وبعد، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء. وتقبلوا أطيب تحية من أثير الحجاز، المملكة العربية السعودية، جدة، جوال رقم 055-430-2661، دولة الكويت 674-5441، الوكلاء الحصريون بدولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة وتسجيلات الاستقامة، جوال رقم 050-710-495. وهذا محدثكم سعيد حسن، استودعكم الله، وعلى أمل اللقاء بكم، وكل عام وأنتم بخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى